لا تخافي عشقة لخلافي قوليها كلمتك لا تخافي عشقة لخلافي قوليها كلمتك لا تخافي عشقة لخلافي قوليها كلمتك لا تخافي عشقة لخلافي مسامح مهما تقول كلام لي يا جارح قلبي معاك اليوم في البارح عندي سواك تجربي وتجافي والله مسامح مهما تقول كلام لي يا جارح قلبي معاك اليوم في البارح عندي سواك تجربي وتجافي قوليها كلمتك لا تخافي عشقة لخلافي قوليها كلمتك لا تخافي عشقة لخلافي ما تجرحني هذا الكلام صحيح يفرحني ترتاح من اليوم وترتحني غير غربي قلبي عليك صافي ما تجرحني هذا الكلام صحيح يفرحني ترتاح من اليوم وترتحني غربي قلبي عليك صافي قوليها كلمتك لا تخافي عشقة لخلافي قوليها كلمتك لا تخافي عشقة لخلافي متخبيشي مع الغير انت اخترت باش تعيشي ونسولك بالله متوليشي عندي الحياة بالمثل فيها مكافي متخبيشي مع الغير انت اخترت تعيشي ونسولك بالله ما توليشي عندي الحياة بالمثل فيها مكافي قولينا كلمتك لا تخافي عشقالك لا قولينا كلمتك لا تخافي عشقالك لا